العدل ان اعتدى عليك انسان ان تعتدي عليه مثل ما اعتدى عليك. اما اذا صفعك الاب على وجهك هل تقول اصفار على وجهي من العدل؟ هل اذا رفعت امك صوتها عليك ترد عليها وتقول العدل؟ لا، الام تعامل بالاحسان لا تعامل بالعدل. وقال ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. إنا يبلغن، الإحسان يكون في الكبر، الأب لا زال يعمل، لا زال يذهب، لا زال يخرج، لا يحتاج إلى البر من أحد، وربما يساعده. إنما البر الحقيقي إنا يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. الإنسان عندما يصل إلى درجة من السن تتغير طباعه، فربما أبوك قد يتدخل، لا تنهر. الأم قد تتدخل لأن الثقافات تختلف والسن يختلف. ربما تجد أمك الكبيرة أنك اشتريت هذا لولدك ب3000 جنيه. أمك في رأسها أن 3000 كان اشترى قطعة أرض، فتستنكر عليك وتغضب، فلا تصطدم معها بسبب مثل هذه الأمور. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. كلمة أف كلمة تقال عند التدجر، عند الغضب. يعني ربما يطلب منك أبوك طلب، روح اذهب إلى المكان الفلاني اشتري كذا وافعل كذا، فتقول حاضر وتذهب. هذا من صور العقوق. فالروح للمشوار، ذهبت إلى المشوار، تقول له وأنت ذهبت وقضيت الحاجة، تقول له روح، أنا روح. هذا صورة من صور الحكم. فما بالك بمن يقاطع أباه؟ فما بالك بمن يخبر الطعام لأمه؟ فما بالك في من يتطاول على أبيه أو على أمه؟ فمن يقدم رضا الزوجة ورضا الأولاد ويغفل عن سخط أمي وسخط أبي؟ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إنا يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمه، تعامل معهم برحمه. وقل رب حتى بعد الموت يكون البر، وقل رب ارحمهما كما ربيان صغيرا. وقال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا. وقال تعالى قل تعالوا هلموا يا اهل الاسلام، قل تعالوا اتلوا اقص عليكم ما حرم ربكم عليكم، ما حرم الله عز وجل عليكم. فما هذه الامور التي حرم الله عز وجل عليكم؟ الا تشركوا به شيئا، ولا تزنوا ولا تسرقوا، لا ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. حقوق الوالدين، الإحسان للوالدين من أفضل الطاعات. ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أحب الأعمال إلى الله فقال الصلاة على وقتها، يؤذن أذان تأتي إلى المسجد، هذا من أحب الأعمال إلى الله. قيل ثم ماذا يا رسول الله؟ قال بر الوالدين. بر الوالدين. قيل ثم ماذا رسول الله؟ قال الجهاد في سبيل الله. بر الوالدين هذا من اعظم الفرق من الله. وعلى الجانب الاخر العقوق كبيره من الكبائر. العقوق ك كبيرة من الكبائر. لا، ليست كبيرة من الكبائر، بل هو أكبر الكبائر. ألا في الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله، أن تعبد صنما. ليس هناك أعظم من هذا الإشراك، الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فاعتدل وقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. يعني ليته سكت رأفة به. الصحابة يقول: ليته يسكت رأفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأكبر الكبائر الإشراك، ثم تليها عقوق الوالدين، ثم يلي ذلك شهادة الزور. اسمع، فلان ذهب إلى ووقف أمام القاضي وأقسم بالله أن هذا لم يحدث، وأنت متأكد، فتسأل: لماذا شاب أخذ 50 جنيه؟ 50 جنيه توجد لنفسك النار بشهادة الزور. ولا بد أن ننتبه إلى أمر يغفل عنه كثير من الناس: الكبيرة، هناك فرق بين الكبيرة والصغيرة، هذا حرام وهذا حرام، لكن الكبيرة لا تكفر إلا بالتوبة منها. كثير من الناس تجده يعظ الله ويعامل الله معاملة سيئة، وتجده في المسجد في الصف الأول، وإن الصلاة جماعة تكفر الذنوب، والوضوء يكفر الخطايا، وتجده يذهب إلى العمرة وهو عاقل، وتجده يحج الحج راق والحج جاف، والحج يغفر الذنوب، يغفر ماذا؟ الكبائر لا بد فيها من التوبة. إن كنت عاق تحسن إلى أمك، إن كنت تتعامل بالربا تخرج من الربا، إن كنت آكل لحرام ترد المظالم إلى أهلها. أما أنك تظن أنك عاقل والديك وتصلي في الصف الأول وتختم الصلاة وتختم العمرة أن ربنا يغفر لك من هذه الكبيرة، المغفرة بيد الله عز وجل، لكن الكبائر لا بد فيها من التوبة. والتوبة معناها الأول شروط التوبة أن تقلع عن الذنب. قال تعالى: إن تجتنبوا الكبائر ما تنهون عنه يكفر عنكم سيئاتكم. أول شيء في التوبة أن تقلع عن الذنب، تنتهي عن الذنب، تعق أباك تنتهي عن هذا الذنب، تعامل أمك معاملة سيئة تنتهي عن هذا الذنب، تأكل حرام تنتهي عن هذا الذنب، تتعامل بالربا تنتهي عن هذا الذنب. أول شيء أن تقلع عن الذنب. أما أن تظن أن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله يكفر عقوق الوالدين، هذا فهم خاطئ. فأكبر الكبائر عقوق الوالدين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيح: إن الله حرم عليكم وأد البنات، كانوا الجاهلية يقتلون البنات، وعقوق الأمهات، وعقوق الأمهات من الكبائر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في سنن النسائي: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة: العاق والديوس ورجلة النساء. العاق عقل الوالدين، والديوس الذي لا يغار على عرضه، والرجلة من النساء المرأة المترجلة التي تتشبه بالرجال. وقال صلى الله عليه وسلم: وثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق ومدمن الخمر والمنان بما أعطى. عقوق الوالدين، قد يكون الإنسان من المصلين، قد يكون من المعتمرين، قد يكون ممن حج أكثر من مرة، قد يكون من المتصدقين، لكنه عار يدخل النار، لا أقول مخلد، لكنه يدخل النار ليطهر من هذه الكبيرة. هذه الطهارة كم؟ قد تكون سنة، قد تكون 20، واليوم عند ربك بألف سنة مما تعدون، أو 50,000 سنة كما في بعض الأحاديث. فهذه كبيرة من الكبائر، ولا توجد طاعة أعظم من بر الوالدين. ففي كتاب الأدب المفرد عن عطاء بن يسار قال: جاء رجل إلى ابن عباس، ابن عباس مفتي الصحابة، فقال له: يا ابن عباس، إني خطبت امرأة فأبت أمها، رفضت أمها وزوجتها غير، فغرت فقتلتها، هل لي من توبة؟ فقال: أمك حيا، ما الذي أتى؟ ما العلاقة هنا؟ أمك حيا؟ فقالوا: نعم. قال: اذهب فلله. فذهب الرجل، فقال عطاء بن يسار: يا ابن عباس، فقد سألك أنه قال ويريد أن يكون، فقلت له بر أمك. فقال ابن عباس: إني لا أعلم، لا أعلم عملا يقرب إلى الله مثل بر من أعظم القرب إلى الله أن يبر الإنسان أمه، أن يبر الإنسان أباه، بل هو من أعظم الطاعات، أحب الأعمال إلى الله. واعلم يا عبد الله أن العقوق من خصائص العقوق، من خصائص عقوق الوالدين، أن الإنسان يعاقب عليه في الدنيا وفي الآخرة. ففي المستدرك قال صلى الله عليه وسلم: ذنبان معجلان العقوبة في الدنيا، يعجلان العقوبة في الدنيا، البغي والعقوق. قد تؤخر قوة السار إلى يوم القيامة، القاتل إلى يوم القيامة. قد ترى إنسان أكل حراما وشرب حراما وفعل وفعل، والمال يصب عليه صبا، فأنت هذا عقوبة يوم القيامة. أما عقوق الوالدين لا بد أن يذوق منه الإنسان في الدنيا، فمن ضر أباه ضره أولاده، ومن عق أباه عقه أولاده، ولا يظلم ربك أحدا. فإن كنت بار بأبيك وأمك فأبشر، وإن كنت عاق بأبيك فاستدرك وارجع وتب إلى الله، فإن رضا الوالدين من رضا الله عز وجل، وسخط الوالدين من سخط الله عز وجل، كما ثبت ذلك عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما صعد المنبر قال: آمين. فقال الصحابة: يا رسول الله، قلت شيئا لم تكن تقل، قل فعلته من قبل. فقال: إن جبريل جاءني فقال: يا محمد، من أدرك أبويه أحدهما أو كلاهما ولم يدخلاه الجنة فأبعده الله؟ قل آمين. فقلت آمين. ثم قال: يا محمد، من أدرك رمضان ولم أبعده الله؟ قل آمين. فقلت آمين. رمضان على الأبواب، رمضان شهر المغفرة، رمضان شهر الصيام، رمضان شهر القرآن، رمضان شهر قرب من الله. الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء رمضان، إذا دخل رمضان، فتحت أبواب الجنان وغلقت أبواب النار وسلسلت الشياطين. شهر رمضان، الصيام سبب لدخول الجنة. إن في الجنة بابا يقال له الريان، لا يدخل منه إلا الصائم. الصيام جنة، أي قال من النار. الرجل الطبراني قال صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة سابق يستجد به من النار. الصيام، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم يوم إلا الصيام فإنه منه. الصلاة لله، فلماذا خص الصيام؟ قال العلماء: لأنه لا يعرف أجر الصيام إلا الله. أنت تصوم ولا تدري ما الأجر الذي يطلع على الصيام. كل عمل ابن وأنا أجزي به. إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفض، لا يتكلم، لا يتكلم الكلام القبيح، ولا يصرخ، ولا يرفع صوته. فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. الصيام يشفع لك يوم القيامة. ففي مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. الصيام يشفع لك يوم القيامة. الصيام سبب غفران الذنوب. في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام إيماناً، أي إيمان فرضيته ومشروعيته ليس تقليداً، واحتساباً، أي احتساباً من أجل من الله غير مستسق لذلك. كثير من الناس يقول بعض الكلمات قد يأثم بسببها، هو لا يريد يمزح، تجده صائم وتجده يقول أنت بقى الشر يخلص. هذه المعصية كما نص على ذلك جماعة من أهل العلم أن تمني زوال رمضان معصية. هذه الكلمات التي تقال على سبيل المزاح لا ينبغي أن نتلفظ بها. هذا شهر مبارك، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو من قوله هذا. الحمد لله الذي كان في باله خبيرا بصيرا، وتبارك الذي جعل في السماء نورا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن اراد ان يتذكر او اراد شكورا. والاحاديث التي هي في فضل الصيام كثيره، لا تكاد الانسان يوصيها في القربة، لكن حاصل هذه الاحاديث ان الصيام سبب دخول الجنه. الصيام سبب للنجاة من النار. الصيام قبل ذلك امتثال لأمر الله فهو فريضة من فرائض الله. الصيام سبب لغفران الذنوب. الصيام سبب للشفاعة يوم القيامة يشفع لك. الصيام سبب للدخول من باب الريان يوم القيامة، فهو من أسباب دخول الجنة. لكن الذي قال لنا هذه الأحاديث كلها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي قال قال: رب صائم، يعني كم من صائم، رب صائم حصله من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حصله من قيام السهر والتعب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا في هذه الاحاديث ان هناك اناس يصومون، فاذا اذن مؤذن المغرب وهناك فصيل آخر لا جعلنا الله منهم، صاموا لكنهم قيل لهم كم من صائم ناله من الصيام، كان نصيبه من الصيام أنه جاع وأنه عطش، صائم ولا زال اللسان صائم عن الطعام، عن الطعام الحلال، صائم عن الماء الحلال، صائم عن الزوجة الحلال، لكنه يأكل لحما حرام، يغتاب، يغتاب صائم ويتكلم في أعراض الناس. قال تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا. قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة لما صائم وينام، صائم وينفر الى الحرام، صائم ويستمع الى الحرام، بل الاعجب من ذلك صائم وجلس على مائدة الطعام وتناول طعاما حراما، طعاما مسروقا، طعاما متصبا، طعاما من امواله الربويه، طعاما 30 سنة. فصائم ويتناول هذه المحرمات، صائم ويعصي الله، صائم عن عقل والديه، صائم يعني كيف يكون صائما ويصلي المغرب في المسجد قبل أن يرجع إلى بيته، ويصلي ويأتي قبل صلاة العشاء ربع ساعة، ويصلي التراويح وربما يتهجد في آخر الشهر، وتسأله هل ذهبت إلى صلاة أصلا؟ أي صيام هذا؟ عاقل والديه، قاطع الرحم، موزي للجيران، كل هذه الامور تؤثر على الصيام. رب صائم حصره للصيام الجوع والعطش. كذلك شهر رمضان شهر الطاعه، شهر قراءه القران، من قرا حرفا من كتاب الله فله به حسنه، والحسنه بعشر امثالها. لا اقول الف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، ملايين مليانة من الحسنات. فإياك أن تقول أنا أنك مش ضياع، أجلس أشاهد مسلسلات أصلي الصيام، أنت خاسر. عليك بالإكثار من قراءة القرآن. شهر رمضان شهر الذكر، تعبت من قراءة القرآن أو كنت في مكان لا تستطيع أن تقرأ قرآنا، كان كنت في سيارة أو تسير في الطريق أو في مكان عمل لا يحتاج إلى تفكير، أين أنت من ذكر الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم: ألا أدلكم أيحب أحدكم؟ في صحيح مسلم الحديث سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيعجز أحدكم أن يكتب له 1000 حسنة؟ قالوا: يا رسول الله كلنا يحب أن يكتب له 1000 حسنة. قال: يسبح الله 100 تسبيح. كم تأخذ من الوقت؟ فيكتب له 1000 حسنة، أو يمحى عنه 1000 سيئة. وفي رواية المسند بسبب صحيح مسند الإمام أحمد: ويمحى، يكتب له 1000 حسنة، وليس أو، ويمحى عنه 1000 سيئة. النبي صلى الله عليه وسلم في سنن الترمذي من حديث أنس يخرج على أصحابه وفي يده غصن شجرة يابس الورق، فيهز الغصن فيتصافق الورق الأصفر، فيقول: إن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لتحط الذنوب عن بني آدم كما يحط الشجر الورق. النبي صلى الله عليه وسلم يسأل في سنن ابن ماجه من حديث عبد الله بن بصر، قال: يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فدلني على أمر أتمسك به أتشبث به. فقال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. فأكثر من الذكر في رمضان وفي غير رمضان. الصدقة، المرء في صدق صدقته يوم القيامة. من فطر صائما كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم، من فطر صائما كان له من الأجر مثل أجر الصائم، لا ينقص من أجره شيئا. يعني عندما تفطر صائم يكتب لك كأنك صمت رمضان، صمت اليوم يوم 2 رمضان أو يوم 1 رمضان، فطرت صائما، وأنت صائم كأنك صمت يومين، فطرت اثنين يكتب لك 3 أيام، 3 أو 4 أيام. ولكن أريد أن أنبه، من فطر صائما هنا ليس معناه أن تعطيه طمرة. نعم، لو أعطيته طمرة أخذت الأجر، بل لو أعطيته قوة من الطعام أخذت الأجر. لكن العلماء قالوا: من فطر صائما إفطارا عرفيا، إفطار معروف، بنفطر في بيوتنا، إما خبز وإما أرز ولحم أو سمك أو خضار، هذا معنى من فطر صائما. يعني ليس معناه عندما تجلس في وقت السحور تقول لاولادك غدا هنفطر ايه، ليس معناه ان انت هتاكل واحد طمر، او تعطي كل واحد من اولادك تقول لهم بكره ان شاء الله الفطار كل واحد فيكم هيفطر كوب من الماء. لا، هنفطر بكره غدا سنتناول ارز، سنتناول لحم، دجاج. فالمقصود بهذا الحديث: من فطر صائما حتى كان له من الأجر مثل أجر الصاحب. أما أنك لو فقدت صائما على كوبة الماء لا شك أن له ثواب عظيم عند الله، لكن ليس هو المقصود من الحديث. رمضان شهر القيامة، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. نسأل الله عز وجل أن يبلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تغفر لنا ذنوبنا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.